بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الباب الخامس من الجملة الثالثة، وهو القول في صلاة الخوف وقت صلاة الخوف. اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفتها، فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الآية. ولما ثبت في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة والخلفاء من بعده بذلك. وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، بل بأئمة متعددين، وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين، ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا، وتحرس التي قد صلت. والسبب في اختلافهم: هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رأى أنها عبادة لم يرى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس إلى إمامين، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وتعييده عند أبي يوسف هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم، إذا كان غير الرسول الحكم غير هذا. وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام كأنك الأوزاعي إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن، ما يصلوش مرة. يمكن الأوزاعي هو إمام الشام. وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. والجمهور، وهو الحديث صحيح، صلاة الرسول في الخندق صحيح، ولكن هذا كان رواه البخاري ومسلم، ولكن هذا كان قبل أن ما أن تفرض أن تأتي بيان صلاة الخوف. طيب، والجمهور أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف، وأنه منسوخ بها. أقول الراجح أن صفة صلاة الخوف باقية، بأن صفة صلاة الخوف باقية إلى وقتنا هذا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، باقية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. والخصوصية لا تثبت ومفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة الذي قال به أبو يوسف ومفهوم المخالفة الذي قال به أبو يوسف مخالف لقواعدهم، الأصولية، وهو مخالف لقواعدهم الأصولية، وهو عدم المفهوم بأمل بمفهوم المخالفة، هو عدم الأمل بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة التي قال بها أبو يوسف يخالف أصول مذهبهم، وهو عدم الأمل بمفهوم المخالفة هذا. وهنا يخالف مذهب الجمهور، ومفهوم المخالفة هنا لا يأخذ به الجمهور، ومفهوم المخالفة في الآية لا يأخذ به الجمهور، مفهوم المخالفة في الآية لا يأخذ به الجمهور، لأنه لبيان الواقع، لأنه لبيان الواقع. كتبتم ايش معنى لبيان الواقع؟ اي وكنت وانت فيهم، لان الواقع ان الرسول هو فيهم، كذا ولا لا؟ فهو قوله فقوله تعالى كما قلنا: ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به. صفه صلاه الخوف اخذنا لكم صفتين بالعمل، وسنمر على الصفات كلها ونشرحها وستعرفوا كلها ان شاء الله. صفه صلاه الخوف هذه انه يصلي كل امامين في الفرقه مرتين. امامين يا زين، النبي صلى بهم مرتين. امام واحد يعني امام واحد. انا هذاك يقول لك تاك الفرقه تضع لها امام مختص، وهذه الفرقه تضع لها امام مختص، يعني قاعدين في الحرب. اذا كانوا امامين معناها قاعدين في الحرب. ما في مانع الا ما في مانع. النبي صلى الله مرتين، ولكن هو انا اقول له امام واحد ويقول النبي صلى الله مرتين. من هن؟ من هو النبي صلى الله مرتين؟ لا مانع هو ان يصلي بهم مرتين، جماعتين. صفة صلاة الخوف. واما صلاة الخوف فان العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا لاختلاف الاثار في هذا الباب عن المنقولة من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، والمشهور من ذلك سبع صفات. فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث صالح بن خوات أن من صلى مع رسول، هذه الصلاة التي الآن مثلناها، والعدو في غير جهتي القبلة، والعدو في غير جهتي، هذه الصلاة التي مثلناها والعدو في غير جهتي القبلة، فاسمعوا لها. من حديث صالح بن خوات أما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه الصفة التي مثلناها لكم إذا الظاهرة. طيب، وبهذا الحديث قال الشافعي وقال أن هذه فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وروى مالك هذا الحديث بعينه، يعني هذا اللي عمل به الشافعي رواه بعينه عن القاسم وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد بن صالح بن خوات موقوفا، ولكن فيه شيء من المخالفة، كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظر حتى يفرغوا من الصلاة، واختار مالك هذه الصفة، يعني معناه على أنه صلى بهم ركعة وسلم وقاموا وتموا لأنفسهم كالصلوات المعروفة التي يلحق الرجل مع الإمام، كذا ولا لا؟ واختار هو واختار مالك هذه الصفة. الشافعي اختار المرفوع وهو اختار ايه؟ الموقوف. والشافعي آثر المسند على الموقوف، ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول، يعني أشبه بالصلوات، الصلوات التي يصلي الإنسان مع الإمام وفاته شيء يقوم يتم لنفسه والإمام ما ينتظره، لأنه أشبه بالأصول، أعني أن لا يجلس الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها، لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه. أيضا هذه صفتين، هذه تعتبر ايه؟ صفتين، صفة اندرجت في صفة، صفة أخذ بها الإمام الشافعي وهي المرفوع المسندة التي اتفق عليها البخاري ومسلم مسندة، وأنه ينتظرهم، وهذا هو الراجح في هذه الصفة. وأما الصفة هذه الذي قالها الإمام مالك فهي وإن كانت لأنها موقوفة. طيب، والراوي بن خوات صالح بن خوات قد خالف ما روى. طيب، والصفة الثالثة ما ورد في حديث أبي عبيدة من ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، رواه الثوري وجماعة، وخرجه أبو داود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبل وطائفة مستقبل الأدو، فصلى الذي معه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا، ركعة ايه وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو، أدوم كانوا في الصلاة ما سلموش، ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع هؤلاء إلى مرتبتهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. ولكن هذه الصفة حديثها ضعيف وفيها أعمال كثيرة، لأن أخذوا بعضا من الصلاة وذهبوا يحرصوا، وبعد ذلك رجعوا يكملوا يبنوا البعض، فهذه سندها ضعيف وهي فيها عمل كثير. وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم. والصفة الرابعة الواردة في حديث أبي عياش الزرقي، أخرجه أبو داود، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. قال كنا مع رسول الله بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقام المشركون فقال المشركون لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، هذا هو مستقبل القبلة، فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف واحد بعد ذلك صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا الصفين، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرصونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الآخر، هم قيام، قال سجد الآخرون الذي كانوا خلفه، ثم تأخر الذي يليه إلى مقام الأخير، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الأول، ثم ركع رسول الله وركعوا معه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا وهذه الصفة وهذه الصلاة صلىها بأسفان وصلىها يوم بني سليم قال أبو داود وروى هذا عن جابر عن ابن عباس وعن مجاهد عن أبي موسى وعن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهو قول الثوري وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة قال وبهذه الصفة جاء حملوا جملة من أو على وبها أو على هذه الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وهذه التي مثلناها لكم كذا وحملها الشافعي وأصحاب مالك وحملها أصحاب مالك وأصحاب الشافعي اكتبوا أقول وحملها أصحاب مالك وأصحاب الشافعي فيما إذا كان العدو في جهتي القبلة فيما إذا كان العدو في جهتي القبلة وهذه الصفة أخرجها الإمام مسلم قال وخرجها مسلم عن جابر وقال جابر كما يصنع حراسكم هؤلاء بأمرائكم الصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال ثعلب بن جهدم قال كنا مع سمع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا والرسول قال ركعتين هم منه ركعة وهذا مخالف لأهل الأصل مخالف للأصل مخالفة كثيرة وخرج أيضا ابن عباس رن في معناه خرج ابن عباس حديث هذا الحديث أخرجه مسلم في معناه أنه قال صلى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة هذا يدل على أن هذه الصلاة كذلك جائزة مروية عن الرسول وحديثها صحيح وهي كذلك ومروية عن ابن عباس في مسلم بأنه أسندها إلى الرسول فهذه الصلاة إذن صلاة الخوف تجوز أن تكون ركعة وهذا بحسب الأحوال إذا رأوا على أن هناك العدو لا تكون بحسب الأحوال طيب وأجاز هذه الصفة الثوري الصفة السادسة الواردة في حديث أبي بكر وحديث جابر هذا حديث أبي بكر أخرجه من البخاري ومسلم حديث أبي بكر وحديث جابر أخرجه أبو داود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين وبه كان يفتي الناس وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم أيوة صلى هذا يحتمل أن صلى بهؤلاء ركعتين وسلم وصلى بهؤلاء ركعتين وسلم هذه صفة وهذه الصفة موجودة فيها في مسلم وعند أبي داود وحديثها صحيح لكن من المحتمل أن تكون النية مختلفة لأن الركعتين الأولى فرض والثانية في حق الرسول نفل وإذا كانت النية إذا كان سلم في كل ركعتين فتكون النية مختلفة فصلى بالأولين فرضا وصلى بالآخرين ركعتين وهي وإن كانت إعادة فهي في الحقيقة هي نفل وهذا هو الأقرب ويصح أن يكون أتم، ويصح أن يكون إيه؟ صلى أربعا ولم يسلم وسلموا هؤلاء وهو بقي في الصلاة، فكانت للرسول أربع ولهم كم؟ ثنتين. هذا يصح محتمل للوجهين. قال: وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم لكونه متما، هذا قال أنه صلى متم، وهم مقصرون. خرجه مسلم عن جابر. الصفة السابعة الواردة في حديث جابر الذي أخرجه مالك والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منه بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة أستأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين. هذه التي انتعثرت عليها. فإن كان إذن عرفتم هذا، هذه قريبة من تلك الذي ذكرناها، وهي الصفة التي قلنا أن حديثها ضعيف، كذا قلنا أن حديثها ضعيف، لكنها هذه قال أنه آدوا إلى مكانهم، صلى بهؤلاء ركعة، صلى بهؤلاء ركعة وذهبوا قبل أن يسلموا إلى الأدو، وصلى بهؤلاء ركعة وسلم، ثم ذهبت كل واحدة وصلت لنفسها، صلت لنفسها. فهذه صحيحة لأنها واردة في البخاري، وتلك وهي مقاربة لتلك الرواية، ولكنها تاك أصل سندها ضعيف. طيب باقي: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليا. وهذا فإن كان خوف أشد من ذلك هذا يصح أن يكون عندما يقول عندما تكون المسايفة، تكون المسايفة، وكذلك عندنا عندما تتقابل الدبابات والطائرات وهكذا، فهذا تعتبر مسايفة، ولا يعتبر أن يصلوا تلك الصلوات، بل يعتبر أن يصلي صاحب الدبابة على الدبابة، وصاحب المدفع على المدفع، وصاحب، وإذا لم يستطع أن يصلي بقيام وكذا وركوع، فيشغل الدبابة ويشغل المدفع ويشغل الطائرة ويصلي بالإيماء مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال: وإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما أو على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. وممن قال بهذه الصفة أشهب أن مالك وجماعة. قال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم، وهي أيضا مع هذا أشباب الأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات. هذا يتكلم على إيه؟ يتكلم على الصفة السابعة التي قبل الصفة التئام الحرب، يتكلم على الصفة السابعة التي قبل التئام الحرب. فهم قضوا لأنفسهم ركعة بعد أن سلم الإمام، فهي تؤيد هذه الصفة التي رواها أبو داود، وقلنا أن حديثها ضعيف لأنهم قضوا لأنفسهم، ولكنه هنا كان عليه أن يقول، ولما يقول حديثها ضعيف يقول إلا أن الصفة السابعة تؤيدها، كذا كان على المعلق أن يقول ذلك. طيب وأكثر العلماء إلى ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز. هذا الآن يتكلم على أي الآن؟ على الأخيرة الذي عند المسايفة. وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها وإيماء من غير ركوع ولا سجود. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ولا يصلي أحد في غير المسايفة في حال المسايفة يقول ما في صلاة تأخر. وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل للأصول, يعني هذا الفعل في غير مستقبل القبلة. وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة, رأوا أن هذه الصفات كلها صفات كلها جائزة, وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب. وقد قيل أن هذا الاختلاف إنما كان بحسب الاختلاف المواطن, بحسب اختلاف المواطن. أقول إذا كان العدو في غير جبهة القبلة فهو مخير بين الصفة الرابعة وغيرها من الصفات في غير جهة القبلة. أقول إذا كان العدو في غير جهة القبلة فهو مخير في الصلاة بين الصفة الرابعة وبقية الصفات. أما إذا كان العدو في جهة القبلة أقول إذا كان العدو في جهة القبلة اسمعوا يا أولادي خلونا نرجع إلى صلاة عسفان, إلى صلاة عسفان. أقول إذا كان العدو في جهة القبلة اكتبوا فإنه يصلي بالصفة الرابعة. هذا هو, إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يصلي بالصفة الرابعة, وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه مخير أن يصلي بأي صفة من الصفات في غير جهة القبلة. فهو مخير بأن يصلي بأي صفة من الصفات غير الصفة الرابعة. وللجنود أن يصلوا ركعة واحدة كما ثبت في صحيح مسلم. لأن عملها أقل, عملها أقل. هكذا حملوا العلماء على أن هذا كان في جهة القبلة وأن وطاك ظاهرة على أن هذا غير جهة القبلة, هكذا حملوها. الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض. أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة, وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا, وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما. واختلفوا في من له أن يصلي جالسا وفي هيئة الجلوس, وفي الهيئة التي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام كيف يصلي. وأما من له أن يصلي جالسا فقال قوم فقال جالسا فإن قوما قالوا هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا، خلاص حتى ولا ألم هب ولا ألشي ما شاء الله أصع، هذا لك مشددين. وقوم قالوا هو الذي يشق عليه القيام من المرض، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح، وهو الراجح. اكتبوه مذهب مالك من والشافعي ايه، وهو الراجح. وسبب اختلافهم هو هل يسقط فرض القيام مع المشقة او مع عدم القدرة، وليس في ذلك نص. قلت بل في حديث عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى الجنب، يعني ليس ان لم تستطع عدم القدرة يعني بالمشقة، لأنه قال له ولك نصف أجري القائم، ولك نصف أجري القائم، في رواية قال له ولك نصف أجري القائم. قال العلماء وهذا في من صلى قائدا وهو يستطيع أن يصلي قائما إلا أنه يشق عليه كثيرا، إلا أنه يشق عليه فله أن يصلي قائدا. طيب، وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا يجلس متربئا ومتربئا، وهذا ما رجحه ألق عليه، وهذا ما رجحه شيخنا في صفة الصلاة. تعرف التربع؟ أيوة، مثل هذا الجالس، مثلك، أيوة، مثل جلستك. هذا ما رجحه شيخنا. طيب، يعني قال وقال قوم نجلس متربئا، أعني الجلوس الذي هو يدل هو بدل القيام، مش يجلس في كل الصلاة متربئ، يعني بدل القيام يجلس ايه متربئ، وجلوس بين السجدتين كعادته مفترش، وجلوس للتشهد كعادته ايه مفترش او متورج. أعني الجلوس الذي هو بدل القيام، وكره ابن مسعود الجلوس وكره ابن مسعود الجلوس متربعا. ومن ذهب إلى التربع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد، ومن كرهه فلأنه ليس من جلوس الصلاة. وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس فإن قوما قالوا يصلي مضطجعا، وقوما قالوا يصلي كيفما تيسر له مضطجع أو على جنبه، وقوم قالوا يصلي مستقبلا مستلقيا رجلاه إلى كفا أي إلى الكعبة، وقوم قالوا إن لم يستطيع الجلوس صلى على جنبه، وإن لم يستطيع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه على القبلة على قدر طاقته، وهو الذي اختاره ابن المنذر، وهو المختار لحديث عمران ابن حسين هذا. اكتبوا الجملة الرابعة قضاء الصلاة، وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء، وهذه هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود. ففي هذه الجملة إذن ثلاثة أبواب: الباب الأول في الإعادة، الباب الثاني في القضاء، الباب الثالث في الجبران الذي يكون بالسجود، يعني سجود السهو. طيب، الإعادة يسميها قضاء. قال الباب الأول في الإعادة، وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي إعادة الصلاة إذا مرة أخرى، وهي مفسدات الصلاة. واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا كان أو نسيانا، صلىه مش على جنابه. وكذا من صلى لغير القبلة عمدا كان أو نسيانا. وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة، وإنما اختلفوا من أجل اختلافهم في الشروط المصححة، لكن بعضهم يقول هذا شرط وبعضهم يقول ليس بشرط، مثل النجاسة الجمهور يروا أنها شرط وغيرهم ومنهم الشوكاني يرى أنها واجبة وأنها تصح الصلاة وهو معذور. طيب، وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارج أما ذكر في من فروض الصلاة اختلفوا فيها. المسألة الأولى: الحدث يقطع الصلاة. فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، اتفقوا على أنه يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث، أم يبني على ما مضى، يعني يروح يتوضأ ويأتي يصلي ركعتين الباقية، أم يبني على ما مضى من الصلاة. فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي أنه لا يبني لما في البناء لما في لا يبني في الحدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرؤاف فقط، فقد اختلفوا فيه اشتفقوا إلا في الرؤاف فقالوا يبني. ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في حدث ولا رؤاف، وهو إيه؟ الشافعي قال لا يبني في حدث ولا في رؤاف. إذن مالك قال يبني، مالك وأحمد قالوا يبني في الرؤاف فقط، مالك وأحمد ما قالوا في الرؤاف، والشافعي قال لا يبني لا في حدث ولا في رؤاف. وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها، خلاص يروح مثلا يذهب ومسمه إذا خرج منه الفساء والضراط وكذا خلاص روح يتوضى ويجي يبني على ما بقي حتى ولو بول. وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك عثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن ابن عمر، صح عن ابن عمر أخرجه مالك، وصح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ. فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف، يعني كأنه اطلع عليه، إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل. ومن كان عنده من هؤلاء أن الرؤاف ليس بحدث أجاز البناء، وهو الأكثر أن الرؤاف ليس بحدث، أجاز هذا البناء في الرؤاف فقط مثل أحمد ومن ومالك، ومن لم ولم يعده إلى غيره، وهو مذهب مالك وأنه معه من أحمد. ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث، أيوة، لأن أحمد أبي حنيفة يقول أن الدم حدث، ويستدل بفعل ابن عمر أنه بنى، فيقول كذلك كل الأحداث يبني فيها. ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرؤاف، وهو من؟ أبو حنيفة. ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار عليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد انعقد الإجماع أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة. طيب، إلا في مسألة فخرج سرعان الناس في لما سلم الرسول، لا نسأل. وكذا إذا فعل فعلا كثيرا لم يجوز البناء لا في حدث ولا في رؤاف، أقول وهذا هو الراجح أنه لا بد أن يستأنف الصلاة. المسألة الثانية: المرور بين يدي المصلي. اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة، يعني إذا صلى لغير سترة ومر الكلب والحمار والمرأة، هل يقطع صلاته أو لا تقطع صلاته؟ فذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وإلى أنه لا يقطع الصلاة شيء وأنه ليس عليه إعادة. هذا جمهور من هم؟ هو قال لك أليس قد قلنا في المقدمة أنه قال وإن قلت الجمهور فالمراد به أبو حنيفة ومالك والشافعي، ما يحسبش أحمد. قال وذهبت طائفة منهم الإمام أحمد، إذن بالنسبة ليس من الثلاثة، وذهبت طائفة منهم الإمام أحمد إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. الكلب الأسود. وسبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وخرج مسلم والبخاري عن عائشة أنها قالت لا لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. هذا هو الفعل، هذا هو أيه الفعل. لكن قالوا أن الاعتراض غير المرور، قالوا أن الاعتراض أيه؟ غير المرور. وهي استدلت بهذا على جواز المرور وقالت جعلتمونا كالكلاب والحمير وكنت يصلي الرسول وأنا معترضة في القبلة، ففهمت من الاعتراض أنه يجوز أيه؟ المرور. وروي مثل قول الجمهور، يعني من وافق الجمهور، وروي مثل قول الجمهور عن علي وعن أبي، ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام. إذا كان هم اتفقوا، أما الكراهة قالوا بالكراهة كلهم. ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سطرة أو مر بين يديه وبين السطرة، يعني إذا صلى الإنسان بغير سطرة، فيكره سواء كان إمام أو منفرد، يكره لك أن تمر بين يديه، يعني بين سجوده وقيامه. وإذا صلى إلى سطرة فمر وراء السطرة، ويكره مرورك بينك وبين ايه؟ بينه وبين السطرة. يبقى المأمومين، إذا صلى الإمام إلى سطرة فهل لأن أخترق الصفوف؟ لا، أن أخترق الصفوف، فسطرة الإمام سطرة لمن خلفه. سيأتي الكلام، اكتبه. وقال ولا خلاف بينهم في قراءة المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير سطرة أو مر بين يديه وبين السطرة، ولم يروا بأسا أن يمر خلف السطرة، وكذلك لم يروا بأسا أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس وغيره قال أكبرت راكبا على إتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الإتان فارتع ودخلت في الصف ولم يذكر علي أحد. وهذا عندهم يجري مجرى المسندي، لأنه عمله فقط في حضرة الرسول، وفيه نظر، ولكن يجري المسند. وفي رواية ورسول الله يصلي على غير جدار في البخاري، وفي رواية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على غير سترة، على غير سترة. وهذه أوردها الحافظ بن حجر وأزاها إلى السنن وأكرها. وإنما اتفق الجمهور على كراهة المرور بين يدي المصلي لما جاء فيه من الوعيد في ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنما هو شيطان. أنا قلت أقول والأقرب أنه يحرم المرور بين يدي المصلي للوعيد الدال على ذلك. أهل الوعيد الدال على ذلك. أما أن يحرم المرور بين يدي المصلي للوعيد الدال على ذلك، كتبتم؟ أما المرور أما أن الثلاثة تقطأ الصلاة أو لا تقطأها، أيوة، أما أن مرور الثلاثة تقطأ الصلاة أو لا تقطأها، فالجمهور قلنا أنها قالوا أنها لا، الجمهور قالوا أنها لا تقطأ الصلاة، واستدلوا بحديث لا يقطأ الصلاة شيء، لا يقطأ الصلاة شيء، استدلوا بهذا الحديث، وهو في البخاري موقوف، وهو في البخاري موقوف. قال أما إني أعلم أنه لا يقطأ الصلاة أحد الصحابة. قال شيخنا إنه حديث ضعيف بجميع طرقه، بجميع طرق. قال خي شيخنا إنه حديث ضعيف بجميع طرقه، أيوة، لا الموقوف، الموقوف، لا احنا قلنا استدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء، حديث مرفوع، مرفوع، نعم، بحديث مرفوع لا يقطع الصلاة شيء، مرفوع، استدلوا بحديث مرفوع لا يقطع الصلاة شيء، وروي في البخاري موقوفا. أما الحديث المرفوع فقال شيخنا هو ضعيف بجميع طرقه، لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. فقال شيخنا أنه ضعيف بجميع طرقه خلافا لمن صححه، اكتبوا، خلافا لمن صححه من المعاصرين، خلافا لمن صححه من المعاصرين. ولعله يقصد، أنا قلت ولعله يقصد الشيخ أحمد شاكر، فقد صححه وجرى على أنه ناسخ لحديث، وجرى أنه ناسخ لحديث قطع الصلاة، وجرى أنه ناسخ لحديث قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود. الشيخ أحمد شاكر، انتبهوا، ورد بحث طويل لكن أنا مش ممكن أنقله هنا وفي المحلى، وقال أنه لم يسبق على هذا البحث، وقال أنه لم يسبق على هذا البحث. ومضمون البحث أن رجل الآن نسيته كان من الذين أسلموا قديما، وبعد ذلك أخذ إلى مكة عذب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له في الصلاة، فجاء بعد أن خرج من مكة والرسول فيصلي بعد الرسول، فمرت حمار تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فقال ذلك، ثم انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هذا الذي قال سبحان الله؟ قال أنا يا رسول الله، لأنكم، لا أنا الحديث أنكم قلتم أن لأن الحمار يقطع الصلاة، فقال له لا يقطع الصلاة شيء. قال أحمد صحح هذا الحديث أحمد شاكر، وإن كان ضعفه الشيخ صححه بروايات، وقال وهو ظاهر على أن هذا الصحابي كان قد تلقى الحكم قبل في أو قبل النص، ثم أنه سبح إلى الرسول لأنه تلقى الحكم قبل النص، وبعد أن جاء من مكة وقد نسخ هذا الحكم فقال له لا يقطع الصلاة شيء، وأطال البحث عليه، فمن يريد أن يرجع له فأنا سأحولكم عليه، اكتبوا. قال ولكن شيخنا قال، هدموا، ولكن شيخنا قال قال حتى لو قال أحمد شاكر صحيح أنا سهب له محمد تحمله ألا من ألا من صلى وعليه سطرة فلا يقطع الصلاة شيء، وأما من صلى بسطرة فهو يقطع الصلاة صلاته. ولكن شيخنا قال حتى على فرض صحته، حتى على فرض صحته فإن الجمع إذا أمكن فإنه يقدم، فإنه يقدم على القول بالنسخ، فإن الجمع إذا أمكن فإنه يقدم على القول بالنسخ، وهو ممكن هنا، وهو ممكن هنا بحمله على ما إذا كان هناك سطرة للمصلي، على ما إذا كان هناك سطرة للمصلي. وحديث القطع في حال عدم وجود السطرة، وحديث القطع في حال عدم وجود السطرة، وهو جمع حسن، وهو جمع حسن، هذا كلام من الشيخ. ولكن الجمهور حملوا القطع على نقص الأجر، حملوا القطع على نقص الأجر، هذا من كلامي. ولكن الجمهور حملوا القطع في هذه الأحاديث على نقص الأجر، فلهذا قالوا أنه تكره، ينقص أجر المصلي إذا مر بين يديه ولا تبطل الصلاة، ولم يحملوا القطع على البطلان، ولم يحملوا القطع على البطلان. انظر تمام المنة، النفخ في الصلاة، اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال، فقوم كرهوك ولم يروا لإعادة على من فعله، وقوم أوجبوا لإعادة على من نفخ، وهم الجمهور. لكن قلوا اشترطوا أن يبين منه حرفان، ولكن اشترطوا أن يبين منه حرفان بأن يقول أف، بان منه الهمزة والفاء، قالوا لكن اشترطوا أن يبين منه حرفان كأف، ونحن إذا بان منه حرفان. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأربعة. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إذا بان منه حرفان. وهذا، وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع، يعني يسمع أف ولا أف قليل. وهذا قول لأبي حنيفة، أي إن سمع فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا يضر، هذا قول ثاني لابن لأبي حنيفة. وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما، يعني النفخ كلام ولا مثل كلام. فأقول الراجح، أن النفخ لا يطلق عليه كلام، لا في اللغة، ولأن النفخ ومثله السؤال، والتنحنح، لا يطلق عليه كلام لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، ولا في الشرع، أنت قلت والله اليوم لا أتكلم كلمة، قلت سأل نقول لك روح صوب، قلت والله أن اليوم لا أكلم إنس، لا أكلم أي كلمة، وصب وصل، وبعدين جاءك سؤال، أو قلت من الحر تكون تكلم ما تكلمت كذا، لا يطلق عليه لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. كيف ما يطلق عليه في الشرع؟ لأن ولا في الشرع لأنه ورد في أبي داود ولا في الشرع، لأنه ورد في أبي داود بسند صحيح في صلاة الخوف عن ابن عمر، لأنه ورد في أبي داود بسند صحيح في صلاة الكسوف في صلاة إيه؟ أقولنا لا يطلق عليه شرعا، لا يطلق عليه لغة ولا عرف ولا في الشرع. كيف لا يطلق عليه في الشرع؟ الشرع لا بد تدلل. قلنا لأنه ورد بسند صحيح في صلاة الكسوف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في آخر سجدة يعني من صلاة الكسوف فقال أوف أوف، فقال أوف أوف، نفخ في آخر سجدة يعني من صلاة الكسوف فقال أوف أوف. الضحك في الصلاة اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة، واتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة، واختلفوا في التبسم، وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق. أقول الراجح أن التبسم لا يقطع الصلاة. الصلاة الحاكم اختلفوا في صلاة الحاكم، فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاكم، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد لما روي من حديث زيد بن أرقم، من حديث زيد بن أرقم الصواب من حديث عبد الله بن أرقم، فأخرجه مالك وهو حديث حسن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم بحضرة الطاب ولا هو يدافعه الأحبثا. البول والغائط، يعني الغائط والبول. ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا، وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة، ومنهم أهل الظاهر، ومنهم أيه؟ أهل الظاهر. طيب، ومنهم أهل الظاهر. وروى القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاكم فاسدة، وذلك أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت، لأنه الإمام مالك إذا أمر بالإعادة في الوقت فيقول مكروها، وإذا أمر بالإعادة في الوقت وبعد الوقت فيقول إيه؟ فاسدة. والسبب في اختلافه في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده، وإنما يدل على التأثيم من فعله فقط. فإن كان أصل الفعل الذي تعلق به النهي واجبا أو جائزا، وقد تمسك القائلون بفساد الصلاة بحديث رواه الشاميون، منهم من يجعله عن ثوبان، ومنهم من يجعله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا. لكن الحديث هذا الذي هو عن ثوبان هو حديث، قالوا هو حديث صحيح وقد صححه الألباني عن ابي هريره صحيح. قال ابو عمرو بن عبد البر وهو حديث ضعيف السند لا حجه فيه، لكن قلنا ان الحديث ايه صحيح. ايوه، اذا اقول حديث عائشه وهو قوله لا صلاة لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا هو إذا فيه الأخبث. حديث عائشة يدل على نفي الصلاة كذا ولا لا؟ يدل على نفي الصلاة. والمراد نفي الذات الشرعية، والمراد به نفي الذات الشرعية، ومعناه نفي البطلان، ومعناه البطلان. أيوة أنا. ومعناه البطلان. فالأقرب ما ذهب إليه ابن حزم ومالك. والقول فيه تلوك. والقول فيه كالقول في حديث لا صلاة، والقول فيه كالقول في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا، وقول الرسول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقولوا لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. ها هناك اجتمعوا على أنه لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، أن صلاة باطلة. وهنا اتفق الجمهور ما أدى الحنفية أن الصلاة باطلة. طيب، أما حديث لا يحل للمؤمنين فإنه يدل على الحرمة، يدل على الحرمة. لا، حديث أبي هريرة يدل على حرمة